الجانب الثاني لهذه القاعدة فهم مقاصد النصوص وأبعادها ومراميها. أعد هذا المبحث أستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وهو ما يعني ضرورة الوقوف على فقه النص ومغزاه ومرماه وعدم التحجر عند ظاهر النص دون فهم مقاصده وأبعاده وحكمه ومراميه. فقد أكد العلماء والفقهاء والأصوليون على أهمية فهم المقاصد العامة للتشريع، فهي الميزان الدقيق الذي تنضبط به الفتوى والحكم على مستجدات ومتغيرات الأزمنة والأمكنة والأحوال. ومن النماذج شديدة الوضوح لفهم مقاصد النصوص نموذج تعامل الصحابة رضوان الله عليهم مع سهم المؤلفة قلوبهم، حيث جعل القرآن الكريم سهما للمؤلفة قلوبهم في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كانت المصلحة في إعطائهم وتألفهم. فلما جاءت خلافة أبي بكر رضي الله عنه وتغير واقع المسلمين، جاء بعض المؤلفة قلوبهم إلى سيدنا أبي بكر رضي الله عنه فأمر لهم بعطاء وكتب بذلك كتابا. فلما أتوا سيدنا عمر رضي الله عنه ليشهد على الكتاب رفض ذلك وقال: هذا شيء كان يعطيهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم تأليفا لهم، فأما اليوم فقد أعز الله الإسلام وأغني عنهم فلا حاجة لنا في إعطائهم. فوافقه على ذلك الخليفة أبو بكر رضي الله عنه، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة. فقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم مقصد النص ومرماه، وأن إعطاء المؤلفة قلوبهم مرتبط بالحاجة إلى تألفهم، فإذا اقتضت المصلحة إعطاءهم أعطوا، وإن زالت الحاجة إلى إعطائهم فقد زالت العلة في هذا الإعطاء، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فالنص المقدس قرآنا كان أو سنة صحيحة ثابتة لا طاقة لأحد بتعطيله أو حتى مجرد القول بذلك، ولا يوجد مسلم عاقل على ظهر البسيطة يقول به، إنما الأمر يتعلق بفهم النص مقصدا ومناط تطبيق فيطبق فيما ينطبق عليه، ولا يحمل قصرا على غير مناط تطبيقه. وحين ننظر في فهم بعض أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أننا في حاجة ملحة إلى فهم مقاصدها. فمثلا في أحاديث الترغيب في السواك والحث عليه نجد أن القصد من السواك وطهارة الفم والحفاظ على صحته وعلى رائحته الطيبة وإزالة أي آثار لأي رائحة كريهة بالفم، مع حماية الأسنان وتقوية اللثة. وهذا المقصد كما يتحقق بعود السواك المأخوذ من شجر الأراك يتحقق بكل ما يحقق هذه الغاية، فلا حرج من فعل ذلك بعود الأراك أو غيره كالمعجون وفرشات الأسنان ونحوهما. أما أن نتمسك بظاهر النص ونحصر الأمر حصرا ونقصره قصرا على عود السواك دون سواه، ونجعله من هذا العود علامة للتقى والصلاح بوضع عود أو عودين أو ثلاثة منه في الجيب الأصغر الأعلى للثوب، مع احتمال تعرضه للغبار والأتربة والتأثيرات الجوية، ونظن أننا بذلك فقط دون سواه إنما نصيب عين السنة، ومن يقوم بغير ذلك غير مستن بها فهذا عين الجمود والتحجر وضيق الأفق لمن يجمد عند ظاهر النص دون فهم أبعاده ومراميه ومقاصده. فقد استخدم رسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم ما كان متيسرا في زمانهم، ولو عاشوا إلى زماننا لاستخدموا أفضل وأنوع وأحدث ما توصل إليه العلم في سائر المجالات. وعندما نتأمل قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضجع فليضجع على شقه الأيمن وليقل: سبحانك اللهم ربي وبك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. نجد أن المقصد الأسمى هو تنظيف مكان النوم والتأكد من خلوه مما يمكن أن يسبب للإنسان أي أذى من حشرة أو نحوها، ومعلوم أن الإنسان يمكن أن يفعل ذلك بطرف ثوبه أو بأية آلة عصرية تحقق المقصد وتفي بالغرض من منفضة أو مكنسة أو نحوهما،